أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه في خرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قلة الإسلام أفضل. سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. أحاديث من مسند الإمام أحمد جاءت في أبواب ما جاء في خلافة أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لصاحب ترتيب المسند بعدما ذكر الكلام عن الخلافة وعن البيعة لإمام المسلمين، يتكلم هنا عن بيعة المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون خلافة على منهاج النبوة. كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقلت من منهاج النبوة وخلافة إلى الملك العضود الذي ما زال أيضا على منهاج دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن مش خلافة، بقى ملك الخليفة يولي ابنه يولي من بعده. ثم بعد ذلك صارت الخلافة بالسيف، من الأقوى، زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تمام، تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملكا عضودا، ثم تكون ملكا جبريا. هنا في الحديث اللي جاءت في باب في ذكر الأحاديث المشيرة إلى خلافته رضي الله عنه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم ينص على من يكون الخليفة بعده نصا، ولكنه أشار إشارات، في هذه الإشارات فهم منها المسلمون أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والإشارات قريبة من التصريح، قريبة من التصريح. فهنا في حديث لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعده، من بعده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعده من الذي يقتدى به؟ قال: أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه سيموت وسيكون من بعده أبو بكر وسيكون عمر، وأمر المسلمين أن يقتدوا بأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أيضا جاء في حديث لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما في المسند وإسناده حسن، يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ هذا علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا رد على الشيعة الذين يقول أن علي خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه يصرح لأن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيقول هنا: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر رضي الله عنه. هذا الكلام قاله، يمكن الشيعة يقولون قاله تقية، قاله تقية، هم يأخذون مذهب التقية، والتقية عندهم معنى الكذب، يعني الكذب، إنه الإنسان يكذب وإنه طالما في الدين وإنه يعني محتاج لهذا الشيء ما فيش مانع من التقية، وهذا كذب على دين الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يوجد في الدين شيء اسمه تقية بمعنى الكذب عمال على بطال، ولكن إلا أن تتقوا منهم تقاء التعريض في الكلام بالشيء إذا خاف الإنسان على نفسه، وأين يخاف وكيف يخاف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يتكلم بهذا الكلام وهو خليفة، رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين ويقف على الناس ويخطب الناس ومن أشجع خلق الله رضي الله تبارك وتعالى عنه مما يخاف. فهنا يقف ويقول للناس ألا أخبركم بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. أبو بكر كلام صدق يقوله علي وهو صادق بار رضي الله تبارك وتعالى عنه. بخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا في مسند أحمد وأيضا في صحيح البخاري فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه في خرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير الذي توفي فيه وقد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم كأنه من شدة الألم في رأسه عليه الصلاة والسلام عصب رأسه في خرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه وعن أبيه. أبو بكر الصديق أبو قحافة الاثنين مسلمون وعيلة مباركة هو مسلم وأبوه مسلم وأبناؤه مسلمون وزوجته مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه أم رومان يعني أم عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا من الناس خليلا الأحبة كثيرون والإخوة كثيرون ولكن الخليل الخليل المصطفى الذي يتخلل حبه شغاف القلب اللي يبقى مقدم على غير من الأحب هذا الخليل هذا الخليل. فالله سبحانه وتبارك وتعالى اصطفى من الأنبياء اتخذ الله إبراهيم خليل الخليل الرحمن. وهنا أما نقول أنه حبيب للرحمن لا شك أنه حبيب للرحمن وكل المؤمنين يحبهم الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى ولكن الخليل هذا شيء خاص من يصطفى من الأحبة يصطفي من الأحبة فاصطفى إبراهيم فقط عليه الصلاة والسلام ثم اتخذ محمدا خليلا صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك اللي يقول أن إبراهيم خليل ومحمد حبيب يفتكر أنه بيبجل محمد صلى الله عليه وسلم ده بينزل من شأنه لما يقول هذا الشيء لا محمد خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه فقد اصطفاه ربه ورفعه فجعله في منزلة إبراهيم الذي اتخذه خليلا كذلك اتخذ محمدا خليلا صلوات الله وسلامه عليه. أما من يحبهم الله فكل المؤمن يحبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا في الحديث اللي في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذ لعني إنسانا أصطفيه لنفسي يبقى أشد وأعظم وأقرب الناس وأحب الناس يصطفيهم لنفسي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا بكر ولكن لم يفعل ذلك لأن الله اتخذه خليلا فلم يكن يقدم على محبة الله وقلة الله سبحانه وتبارك وتعالى أحدا. قال ولكن قلة الإسلام أفضل خل يعني الذي بيني وبينه الحب في الإسلام الحب في الله سبحانه تبارك وتعالى. قال سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. والخوخة الطاقة الطاقة التي تكون في البيت طاقة يدخل منها الشمس قد تكون هذه الطاقة صغيرة قد تكون كبيرة قد تكون عالية قد تكون منخفضة. فهذه كأن الطاقة بتاعت أبي بكر الصديق كانت منخفضة فصارت طاقة خوقة وأيضا تصلح أن تكون بابا للمسجد أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هنا اللي في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الناس لأنه في هذه المرة لذلك أنه خرج وهو مريض صلى الله عليه وسلم وقعد على المنبر يخطب ما كانش خطبة جمعة ولكنه بيعلم الناس وينصح الناس صلى الله عليه وسلم فبيذكر إن عبدا قال عبدا وهنا خشي أن يقول لهم أنا مرضاش يقول لهم أنا لو قال أنا لبكى الناس وكان الأمر عرفش إيه اللي يحصل من الناس من شدة الأمر اللي ينزل على قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم يموت عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال إن عبدا خير أو إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق الوحيد اللي فهمها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، محدش فهم هذا الشيء، بل أنه يعني تأخر فهمهم جدا عن داري حتى أنهم يتعجبون من أبو بكر الصديق. إيه اللي جرى له يبكي على إيه هذا الرجل؟ ودي في حدا يبكي عليه هذه؟ أنه واحد ربنا بخير وبين ما عنده وبين ما. فانظر إلى تأخر الأفهام وتقدم فهم أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم عظيم، الوحيد اللي فهم هذا الشيء. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء اللي فهمها أبو بكر فقط رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك يقول أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. إن من أمن الناس علي، يعني له منا علي، وكأنه صلى الله عليه وسلم لا يهضم حق غيره. الأنصار لهم منا على النبي صلى الله عليه وسلم أن آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وغير من الناس لهم فعلوا أشياء، وإن كان المن لله عز وجل حقيقة ثم لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هنا معرفة الفضل لأهله وشكر النعمة من الله سبحانه وأيضا من الخلق. ثم يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي، لو كنت، ولو هنا حرف امتناع لامتناع، يقول هنا اني لو كنت افعل كذا لفعلت كذا، فيمتنع اتخاذه لانه في شيء من الله سبحانه تبارك وتعالى جعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: لو كنت متخذا خليلا، وحشره، لا مش هيتخذ خليلا، لا اتخذت ابا بكر، مش هيحصل انما اتخذ ابا بكر خليلا دون الله سبحانه تبارك وتعالى. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حوله ديار أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ديار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان غرفة النبي صلى الله عليه وسلم بابه على المسجد على طول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان له أيضا منزل، كان له منزلان، منزل بالصنح مكان من عوالي المدينة، وكان زوجته فيه هي أسماء بنت عميس رضي الله عنه، كان له منزل آخر بقرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بابه على مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد. كأن بيوت الأنصار أيضا كان كل بيت له باب على المسجد، بيوت القريبة من مسجده صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب كلها، كل الأبواب اللي من البيوت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد، ما يبقاش حد يدخل في بيت الله عز وجل إلا من باب المسجد، لكن من بيته على المسجد يكون مفتوح باب منع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر بسد الأبواب، وجاء في الحديث آخر أن عليا أيضا كان له بيت وبيته بابه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الحديث في ذلك أنه استثنى الاثنين، مسجد باب أبي بكر وباب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني هنا لما الأنصار يعني قالوا في أنفسهم: طب إشمعنا يعني أبو بكر؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا قلت ذلك، ولكن الله أمر بذلك، أنا أبلغ عن الله عز وجل أن الله لم يسمح بأن تكون بيوت الناس شريعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر الصديق، تقديم لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتمييز له على غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء في حديث لجبير ابن مطعم وابن مطعم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بتطلب منه شيء، تطلب منه معونة، تطلب منه حاجة، فأمر لها صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة عفوية بتقولها المرأة، بتقول: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، يعني لو جيت بقى مرة ثانية أطلب عايزة حاجة وانت مش تعرض بالموت، يعني لو جيت ولقيتك قد مت أروح لمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هنا كأنه إشارة إن حوائج المسلمين بعدي، يعني كنت تأتونني في حوائجكم، اللي بعدي يتولى هذا الأمر، يتولى قضاء حوائجكم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إشارات، كل حديث فيه إشارة أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر أو أبي بكر وعمر. وهنا يقول لها إذا لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء هنا في حديث عن عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، هذا الحديث في المسند وأيضا رواه أبو داود بإسناد صحيح، والشيخ الألباني قال عنه حديث حسن صحيح. الحديث فيه لما استعز أي اشتد عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه، قال وأنا عنده عبد الله بن زمعة بن الأسود يقول أنا كنت عنده صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليه المرض في نفر من المسلمين، قال دعا بلال للصلاة، يعني بلال أذن، فقال مر من يصلي بالناس، ما أقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه، فأمر قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا. لما طلع بلال يشوف مين يصلي بالناس ما لقاش أبا بكر، وجد عمر رضي الله عنه فقدم عمر فقال يا عمر صلي بالناس أو قم يا عمر فصلي بالناس، فقام عمر يصلي بالناس. فلما كبر عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مدهرا، يعني كان عمر صوته عالي جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال فأين أبو بكر فأين أبو، يعني لما قال مر رجلا فليصلي بالناس كان يقصد أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما سمع صوت عمر فقال أين أبو بكر، يأبى الله ذلك والمسلم، يأبى الله ذلك والمسلم، يأبى الله أن يؤم الناس عمر وفيهم أبو بكر، يأبى الله ذلك والمسلم. إذا كان هذا في الصلاة، إذا كان هذا في الصلاة ففي أمر الدنيا يكون مثل ذلك، وهنا التقديم في أمر الدين يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلم أن يكون غير أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا صلى عمر بالناس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأبى الله ذلك والمسلمون، قال فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وقال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك، عبد الله بن زمعة هو اللي خرج للناس وقال صلي يا عمر، فعمر بينكر عليه إيه اللي خلك تقدم، ليه قلت لي تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه. قال ماذا صنعت بي ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس، يعني أنا افتكرت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لي أصلي بالناس، فطلع من كلام عبد الله ابن زمعة رضي الله عن الجميع. قال قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة، يعني التقديم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، مش هو اللي قدم يصلي بالناس، إنما عبد الله بن زمعة لما لم يجد أبا بكر قدم عمر رضي الله عنه. يبقى هنا إشارة أيضا يأبى الله ذلك والمسلم أن يتقدم عليهم إلا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا من الحديث أيضا حديث لعائشة وله في الصحيحين في البخاري ومسلم، تقول رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بأبي بكر ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، لا يختلف عليه. لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا، كأن الكتاب حيكون إيه هذا الكتاب، برضو ما هوش نص أنه يقول أنه هو الخليفة من بعده، ولكن إشارة أن هذا يكون من بعد أكتب له كتابا حتى لا يختلف الناس عليه. وإن قبل الكلام هذا التأويل، ولكن المعنى الظاهر منه أنه هو الخليفة من بعده وأنه لا ينبغي أن يختلف عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم، أراد عبد الرحمن يقوم يجيب ورق للنبي صلى الله عليه وسلم علشان عبد الرحمن يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر، أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك أبا بكر. والله هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق عليه الصلاة والسلام، والواقع وضح ذلك، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويأبى المسلمون أن يختلف عليه. فلما كان خلافة أبي بكر ما اختلفوش على أبي بكر كما ستأتي قصة البيعة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاتفق المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه. في رواية أخرى قال يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين يقول، وفي فيها يقول ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع، ولا يتمنى متمني. ثم قال يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين. قالت عائشة فأبى الله والمسلمون إلا أن يكون أبي فكان أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني أبى الله عز وجل إلا أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن يقول إنه لا دي الوصية كانت لعلي أي وصية هذه؟ ودي الأحاديث كلها تشير إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهنا يذكر يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة بالناس دليل على أنه الأحق بالخلافة فبعد النبي صلى الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكر فيه في خطبة خطبة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يفترن أو فلا يفترين امرؤ لا يفترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ألا وإنها كانت كذلك. بيعة أبي بكر عمر بن الخطاب يصفها بأنها كانت فلتة يعني مش كل البيعات تكون كبيعة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أحب البعض الناس يعمل حاجة الأنصار اجتمعوا لما عرفوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرون كانوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومع عمر. الأنصار اجتمعوا مع سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع. فهنا سمع أبو بكر وعمر باجتماع الأنصار إلى السقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة فقال نذهب نرى إخواننا نشوف بيعملوا إيه إخواننا في هذا المكان. فطلع عليهم رجل من الأنصار فقال اقضوا أمركم يعني دعوهم سيبوا الأنصار واقضوا أنتم أمركم في شيء. فقال عمر والله لنأتينهم يعني نذهب إليهم ننظر ما الذي يصنعون. فهنا الفلتة في هذا الشيء المفترض في الاجتماع على الخليفة أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد يقولوا مين الخليفة اللي يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لن يختلف الناس إذا اجتمع أهل الحل والعقد أن أبا بكر الخليفة أبو بكر الخليفة. لكن عمر ما تكون الخلافة كده فلتة كده يتعمل حالة ويكون يؤتسى بها على هذا الشيء لا. وده معنى كلام عمر رضي الله عنه إن الخلافة اللي حصل لأبو بكر الصديق دي فلتة عد الأمر. لكن الخلافة ما يكونش بهذا الشيء ما تكونش بهذه الصور ولكن يجتمع أهل الحل والعقد ويرشحوا مين اللي يصلح يكون الخليفة ثم يكون الناس يبايعونه على ذلك. لكن اللي كان أبو بكر حصل إيه؟ ذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى بني ساعدة الأنصار وهم مجتمعون في السقيفة وبينهم رجل مزمل فسألوا من هذا الرجل قالوا سعد بن عبادة مريض رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكأن الأنصار عايزين يأمروا عليهم سعد بن عبادة. فقال لما جلسنا قام خطيب الأنصار خطيب الأنصار فأثنى على الله عز وجل بما هو أهل ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله نحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهتم منا قد دفت دافة منكم يريدون أن يخذلون من أصلنا ويحضنون من الأمر. يعني رجل من الأنصار قام وقال هذا الكلام إن إحنا الأصل وإحنا أهل المدينة وإنتوا اللي جايين علينا يبقى ما يلتش إن إنتوا تبقوا الأمراء علينا إحنا أهل البلد. هذا الكلام الذي قاله. فلما سكت عمر رضي الله عنه أراد أن يقوم ويتكلم قال أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة. التزوير بمعنى تزويق يعني أنه حضر مقالة كان حضر خطبة يقوم يقولها في هذا المجال أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر وكنت أدادي منه بعض الحد. يعني بيقول إن أبو بكر يمكن كان في حدة شوية ولكن أنا أداري منه بعض الحد عايز أقوم أنا أقول خطبة بين يدي. قال وهو كان أحلم مني وأوقر. أنا محضر الخطبة وجاي ومش محضر حاجة ولا على باله شيء وجاي يشوف إيه الأمر. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه على رسله اقعد يا عمر اصبر فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مني وأوقر. قال والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت. يعني أم الخطبة مرتجلة أم على طول الخطبة أفضل من اللي أنا محضره جاي وجهز نفسي عشان أقول، لا الأفضل من اللي أنا حضرته كله وزوقته عشان أقوله. فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهل، يقول للأنصار أنتم أهل الخير فعلا ما ذكرتم. ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، يعني أنتم الأنصار وأنتم لكم فضل وأنتم، ولكن مهما كان كل العرب ما تعرفش الرياسة والأمر إلا لهذا الحي اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنتم مش أنتم. قال أبو بكر رضي الله عنه وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئت. يعني أبو بكر الصديق ما جاش مرشح نفسه ما قالش أنا، ولكن مع عمر ومع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال أنا رد لك واحد من الاثنين، بيع واحد من الاثنين، أدي عمر وأدي أبو عبيدة، ما قالش أنا رضي الله عنه. وده قول عمر كانت فلتة، كان فلتة لا الناس رشحه ولا عمله، ولكن كان أمر فجأة الآن هذا الكلام يقال. فعمر يقول يا أبو بكر يقول يا عمر يا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، عمر يقول لم أكره من كلامه ما قال إلا هذه الكلمة، إزاي يكون أنا يرشحني خليفة وهو أولى مني رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه قال قائل من الأنصار، واحد من الأنصار يقول أنا جزيلها المحكم وعذيقها المرجب، يعني أنا عندي يستشفد رأيي، أنا حقوم أقول الرأي اللي ما فيه زيه. قال منا أمير ومنكم أمير، كلام فارغ كلام فارغ، عمر ما تكون الأمارة الاثنين أبدا أميران في مكان تضيع الدنيا، ولكن الأمر هو أمير واحد فقط. قال عمر لأبي بكر أبسط يدك يا أبي بكر، أبسط يدك، مد إيدك يا أبي بكر، مد إيده أبي بكر. فبايعه عمر رضي الله عنه وبايعه أبو عبيدة وبايعه المهاجرون وبايعه الأدي. قول عمر كانت فلتة، كانت فلتة. فاجتمع المسلمون عليه حتى اللي قاعدين من الأنصار عشان يقولوا للأنصار اللي معهم سعد بن عبادة، لا تركوه وقالوا واجتمعوا كما قال النبي وصدق صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبي بكر. فاجتمع الجميع على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا قول عمر رضي الله عنه إنه كانت بيعة أبو بكر فلتة، إن جاءت على هذا الوضع اللي رضيه الله عز وجل ورضيه المسلمون لأبي بكر، لكنه ينصح إنه لا تكون خلافة على هذا الشيء، إن تكون فجأة كده تكون لا، لابد من أهل حل وعقل حتى يدبروا هذا الأمر، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله عظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.